يا حبيب القلوب من لي سواك فارحم اليوم مذنبا وقف ببابك وأتاك أنت سؤلي وبغيتي وأملي وسروري وقد أبى القلب أن يحب سواك اللهم استعمل في طاعتك أبداننا اللهم خلص من الفتن سرنا وأشغل بالاعتبار فكرنا اللهم أشغل بالاعتبار فكرنا اللهم رطب بذكرك ألسنتنا أنت العزيز فمن اعتز بغيرك ذل أنت العزيز فمن اعتز بغيرك ذل أنت الواحد فمن قصد غيرك ضل أنت العظيم الذي تفرد بصفات الجلال والكمال فتعالى وجل يا من خضعت لعظمته الرقاب وجرى بأمره السحاب يا من ذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحال وفي المآب اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحال وفي المآب وألهمنا التزود بالتقوى قبل حلول التراب وألهمنا التزود بالتقوى قبل حلول التراب وألهمنا عند السؤال إلى صحيح الجواب واغفر لنا ولوالدينا واحشرنا مع نبينا والأصحاب إلهي قبلت ألوفا من السحرة حين ذكروك مرة وسجدوا لك مرة وإنا لم نزل مقرين بربوبيتك معترفين بوحدانيتك وما سجدنا قط إلا بين يديك ولا رفعنا حوائجنا إلا لك فأنت ملاذنا إذا ضاقت بنا الحيل فأنت ملاذنا إذا ضاقت بنا الحيل وأنت ملجأنا إذا انقطع الأمل فاللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة وراحة ونعيما وملكا كبيرا يا أرحم الراحمين إلهي وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك وندم المفرطون على تقصيرهم في طاعتك وخجل العاصون حياء من كرمك وأطرق المذنبون من جلال هيبتك يا مفرج الكربات يا غافر الزلات يا غافر الزلات يا مجيب الدعوات يا مفرج الكربات يا من ضجت بين يديك الأصوات بلغات مختلفات يسألونك الحاجات يا من سكبت بين يديك الدموع والعبرات يسألونك الحاجات وحاجتنا أن تجعل حظنا من رمضان العفو والغفران والصفح والإحسان والعتق من النيران وسكنى أعلى الجنان ومرافقة نبينا العدنان وحسن النظر إلى وجهك يا رحيم يا رحمن. اللهم اهدنا بهداك، اللهم ارزقنا من الإحسان والإخلاص ما يجعلنا نعبدك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، واهدنا بهداك، واهدنا بهداك، واحشرنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم احشرنا مع نبيك ومصطفاك ومتعنا في الجنة برؤياك. اللهم اكشف الكرب عن المكروبين، اللهم نفس هم المهمومين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنهم آباؤنا وأمهاتنا وإخواننا وأبناؤنا وأحبابنا سبقونا إليك وإلى الدار الآخرة وقد نزلوا بك وأنت خير منزول به، وهم فقراء إلى رحمتك وأنت غني عن عذابهم. اللهم جاف الأرض عن جنوبهم ونور قبورهم واغفر ذنوبهم، اللهم اغفر ذنوبهم، اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جنات الخلود برحمتك يا رحيم يا ودود. اللهم اغفر لنا ولوالدينا أجمعين، اللهم ارزقنا البر بهم في حياتهم وبعد مماتهم يا أرحم الراحمين، وارزق أولادنا البر بنا في حياتنا وبعد مماتنا يا بر يا رحيم. اللهم من كان من أولاد المسلمين بارا فزده برا على بره يا أرحم الراحمين، ومن كان عاقا فاجعله بوالديه بارا يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، اللهم أنجي المستضعفين في سوريا، اللهم أنجي المستضعفين في برما، اللهم وفق رئيس مصر لهداك واجعل طاعته وعمله في رضاك، وارزقه البطانة الصالحة النافعة لمصر وشعبها يا رب العالمين. اللهم أعد إلى مصر أمنها، وأعد إلى مصر أمانها، اللهم أنزل على أهل مصر من خيراتك وبركاتك ورحماتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.